السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أقرأ في تراجم المتأخرين من المذكورين بالعلم أو الفقه أو الجهاد أو الأدب أو العبادة، أقرأ ترجمة واثنين وثلاثة وأربعة ومئة ومئتين وثلاثمئة، وهم متأخرون، يعني ليس القرون الفاضلة بل وراءها بكثير. لا أكاد أجد شخصية أستطيع أن أنافسها، فضلا عن أن أصبح أفضل منها. مع أن التراجم في كثير منها تذكر ما للرجل وما عليه. الشخصية الوحيدة التي ممكن الشخصيات القليلة التي ممكن أن نجوز أن نكون أفضل منها الزنادقة الخلص، يعني لو توفانا الله على التوحيد هذا نحن أفضل منه. ثم يقع في خلدي أنه لو كنا في يوم القيامة وجاءت هذه الأجيال وترادفت أمام الله عز وجل، ثم صرنا بحسب الأقرب فالأقرب من الله تبارك وتعالى، أين سيكون مكاننا؟ ألا نشعر بالخجل والحياء إذا كان مكانه متأخرا جدا وأمامنا الكثير ممن هم أقرب إلى الله ويحوزون كرامته قبلنا إن كان لنا ثمة كرامة؟ ربما تجد الكثير ممن كنت تظن فيهم الدروش أقرب إلى الله منك، ربما تجد الكثير من الأميين، ربما ستجد الكثير ممن هم أقل منك قراءة وأقل علما، ولكنهم كان في قلوبهم شيء لله. ربما ستجد إنسانا لم تكن تعرفه بكثرة عبادة، ثم يأتي يوم القيامة وإذا ميزانه ضخم. لماذا؟ لأن كان في قلبه السلام على المسلمين ويحب الخير للناس ويعبد الله عز وجل بهذه العبادة الخفية التي لا ترى أنت إلا بعض آثارها، وأنت لم تكن كذلك. ربما امرأة كانت تأتي وتستفتيك في مسائل وأنت تفتيها، وأنت يعني ترى نفسك فقيها أو كذا، فتأتي يوم القيامة فتجدها سابقة لك بمراحل، إذ جاهدت نفسها على العفة حيث الناس يدعون لخلاف ذلك، وتعرضت لضغط أنت لو تعرضت له ربما ضعفت. الجنيد كان فقيها على مذهب أبي ثور، ثم ترك أمر الفقه وإن كان عنده معرفة فقهية، وأقبل على العبادة ثم ما يسمى بالتصوف آنذاك، أنه كان يعني يختلي ويعبد وغير ذلك ويحرص على السنة، ولكنه يتفرغ العبادة، ثم يعبر عن هذه الأحوال بألفاظ جامعة ويدرب الناس على مثل هذه الأحوال. رآه رجل في المنام بعد وفاته فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: ذهبت الإشارات، ذهبت تلك الكلمات الرائقة التي تناقلها الناس جيلا بعد جيل، ما الذي بقي يا جنيد؟ قال: وما نفعنا سوى فتاوى كنا نفتيها لعجائز في بعض بعض الأمور، بعض المسائل، لأنها كان فيها إخلاصا عظيما وكانت أبعد ما تكون عن الرياء. هذا المقصود، يعني التعليق الأخير من عندي للإيضاح. لماذا نحن نغار من الكثير من الناس أو نغبطهم على الأقل الذين هم أفضل منا ماديا أو يحوزون بعض الكمالات الدنيوية أو المنافع الدنيوية؟ رجل يغار من رجل أثرى منه، امرأة تغار من امرأة أجمل منها، ولكن لا نغار أو نغبط الناس الذين ظاهرهم أنهم أقرب إلى الله منا. دائما نتحدث عن سباق الأمم والتقدم ونريد أن نتقدم، والتقدم محصور بأمر دنيوي، تقدم تكنولوجي أو اقتصادي، ولا نتكلم عن التقدم في المنافسة في السير إلى الله تبارك وتعالى. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كأن الله عز وجل يقول لك نافس في هذا لا تنافس في غيره، ما غيره ثانوي، غيره يعني ممكن، ولكن هذا هو أهم شيء. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني هذا أحق ما تنافستم عليه. لا نفكر في هذا، مع أن هذا من أهم مقتضيات إيمانهم. والله المستعان.